ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين. ونحن الخيار ما الخيار كان هذا يا خيار صح الخيار الاول قال ايش عذره تسلم ولا البائع ولا المشتري ولا المجمعة خيار عذره تسلم اذا هو مجهول الامد في ايش اذا هو معلوم الامد المشتري جاهل جاهل ايه جاهل داري لا ما لك جاهل صح جاهل ما لك من الجاهل ما لك جاهل كيف اذا البايع جاهل ما لك جاهل لو جاهل فارغ الله الخيار الغرر الخيار ايضا للغرر صح اول للايش اذا ادرك ابني والثاني للغرر مثل ايش خيار الغرر البقرة المسرة قالوا لو واحد لو قد قالوا لو درنها مسرة وإذا قد درنها مسرة قالوا على الخيار لأن التسرية تختلف قد قدرنا مبلغ قد إلا والله ما بها ولا ما في شيء ثلاثة أيام ما هي ثلاثة أيام وين الثلاثة أيام ما تقول بقرة هذه عندك ما هي يحسب في ثلاثة أيام إذا نقصت إذا بعدها نقص بعد ثلاثة أيام ما علي إذا نقص ثلاثة أيام بس ما بقى في المقرة هذه لا هي محددة من ربك لا هي كذا الصبرة يا اخي ذا هو معلوم الامد احنا دارين انه ما هو سابر يسلم لك تعذر تسليم المبيع لانه ايش اللي مأجر في البيت والمدة محدودة معلومة معلوم الامد يعني ذحين انا بعت بيت وانا اقوم اجر هذا البيت اجرت السنة ورجع بعته منك وبيصير اسلمها لك الحين اقول تعذر التسليم المدة معلومة ولا لا يعني بعد السنة بيصبر صح هذا الحين ها انت اذا داري اني ماجر له ما خلاص ما لك الخيار وانك ما داري اني ماجر له ورجع بعد ما اشتريت درينت انها ايش ماجر لك الخيار حينك جاهل والمده معلومه اما لو كانت المده مجهوله ما ينفع سواء درينت ولا ما درينت ما لا لك الخيار ما إذا المدة مجهولة بدك داري بدك ما داري لك الخيار انك تقول لا بعت منك بيت ورجع جاه شلوا ناس ما رضي ما سلم ذلك ما بدك ترد لكن عاد الصبرة هي قال وش منه خيار الصبرة من وين؟ من خيار الغرر كيف خيار الصبرة يا محمد علي؟ هذه هم الغرر كان هم الغرر ها؟ ما قدر البائع كم هي صح؟ لا ما بنسألكم لا لا لا ما بنسألك ما حضر نسأل محمد علي قلت أنا ذا الحينة أنا بعت منك ذا الحب أنا داري كم وقدح فأنت لك خيار ورجع بعت منك بعشرة هل شلّى أنت بعشرة هل لك الخيار لا ما ندار ما لا إذا أنا داري بها وانت لا قلت لك كده انا داري كم هي خلاص انا داري اذا كم هي وانت ما داري ببيع منك ب10 وين انا داري قلت لك انا داري كم ذا انا عارف كم هي ذا وانت ما داري كم هي قلت ببيع منك ب10 بشتريها ولا وين شريت هات لك خيار صح لكن عبه مساله ما عاد انت بعدين قلت اذا المشتري مقدر اني يعني اذا ايش اذا علمت انت اني عالم ما عليك ايوه زين مثلا بس لكن ما فيها تغرير لكن احنا نشتري تغرير ماذا ما فيها تغرير انت داري اني داري اين التغرير؟ واضح ما تغرير انت داري اني داري ما عاد التغرير ما غريتك انت انا داري وانت داري لكن حين جوا أنا عارف ونقدر إني على الهامش بعد منك. هذا اللي فيها تقريب. يعني بقول خلاص أنت جبت الزاد وأنا جبت الزاد أنت قول الله سافر هذا المجهد. ما بترجع لا بحد سافر ما هي مشكلة. أنا الخيار للمشتري صح. والغرر كل المصرات دي وصبرتين ايوه صبرة المعطف على المصرة ده مثال الغرر وايش الخيانة الخيانة هذا الخيار الثالث ما هذا الخيار الثالث ها بقين الرابع قال ويثبت الخيار للخيانة للمرابحة والتولية قال الحين إذا إيش هناك مرابحة وهناك تولية المرابحة وش إذا شريت مثلاً سلعة شريت الكتاب بألف وش تقدر بحني فيه قلت شري بعت منك هذا الكتاب بألف ومئتين ربح وأنت رضيت هذا بيع بسلو مرابحة اشتري مني برأس المال وربح شريت ولا شيء مرابحة هنا إذا جاء وأنا خنتك في ذا الكلام قلت بعت منك هذا الكتاب برأس المال وهو ألف وإيش وربح مئتين وأنا شليته بثمانمئة هذا خيانة في المرابعة وش البيع إذا ده صحيح ولا باطل؟ البيع صحيح ولا باطل؟ ما هي لكن ده الحين وش صحيح أنا بقول لك حاجة الخيار ما بيسمو خيار وما بيسمو شيء صحيح ما بيسمو شيء صحيح ما هو ثابت الخيار وما قدر على الثامن ماشي رخصة بالثامن يعني قد العقد ثابت ما بلا لك الخيار لك أقول يعني صح العقد وانت بالخيار البيع صحيح بالله وش معنى لك الخيار معنى لك الخيار يعني كسبر البيع ما بلا لك الخيار ما لو ما هو صحيح ما نقول لك الخيار أو يعني سألك واحد هو صحيح ولا يا خبير بقى يسبر يقول لك هو بيع باطل ويقول لك الخيار هو بيع باطل ايه فهمت انت كذي هو ما بيع خيار الخيار يعني انك بدك تنفذ البيع ما بيع بدك لا ساعد معك انك الفاسد بيصبر تفتحه اصلا من غير اي خيار نفس الكون الفاسد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غش لا لا لا وش يعني لا كلام يعني انك اذا ما ردينا انت حسابك وملكت انت وانا ملكت خلاص في فرق بين خيانه وغرام غرام وبين خيانه يعني اذا ما اذا غريتك يعني خدعتك ما تبدا عليك واذا خيانه يعني اعتمدت انت على امانتك انك ما بلا ايهام الغرام ليه ما بلا اوهمتك يعني اوهمتك ما انا داري ولا ما يعني ما فيها اني انك ركنت انت على كلامي لكن ما أنا بقول لك إني شليت براز يعني بألف بعته منك براز المال وهو ألف وربح مئتين وضحت المرابحة التولية نفس المرابحة ما بلا ما بنفس راس المال أنا شريت الكتاب ألف فاشتريه مني ببيعه منك براز المال وهو ألف وين شريت أنت شريت على أساس إنه نفس الأشي راس المال وأنا شليت بثمانمئة هذا فيها خيانة لا وانا قصوله في حفظ النقص ايوه ما هو شلاته بألف وقد نقصولي ثلاثمية يعني نقصولي ثلاثمية خلاص لكن نقصهم يعني شلاته بسكن برجع ايه ذا فرد الدولة فصل في المرابحة فصل فيها ليش تولي اما التوليه يعني وليتك عن من هنا يونا وليتك شي من اهلي ولا من هي الكرام اهلي ما ما كان ابو خيام هذا لكن احنا بها اسمعوا انا احنا اني دافعت منك مرابحه وخنتك ولا بعند منك توليه وخنتك بان ذكرت لك راس مال وما هو صدق قلت لك شريته في كذا وعليا بألف وجاء ما هو فهنا إذا بعت منك قلنا في لك الخيار إذا درهنت إذا ظهر لك إني إن رأس المال غير ما إيه غير ما ذكرت لك الخيار إنك ترد المال. لا كان لي نخوي وتشتري منك رأس المال مخرج وهم تقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اشتري مني براس المال بعت منك براس المال وهو ألف وان شريت ما شريت إلا ب800 قلت خنتك في ذلك لكن انك ترده ما اسم التولية هذا هو براس المال يعني كأنك من حين ولا تشتري له ما تربحت له فيك وراي قبل من حين شريته أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا قاعد أنا يعني الأمور هذه الاعتبارية هذه بي قد يهو رفعوا على السعر ولا قد يهو النقص ولا قد يهو كذا ولا شله من أخوه أبدأ على مبلغ جيد وقال قاعد المال قبيع منك في مسائل كلها لا لكن بس هي كلها في مكان المهم الحين لا أحد الخيار واضح في الخيار قال وإيش والجهل قدر الثمن حين أي جلاش حين قال ما هو قال لنا إذا قلت منك هذا الحبحب على أن كل حبحب هب ألف ريال قال شريت قلنا سابق قال لا لكن ما هو داري كم بيطلع كم عدد الحبحب ما هو داري كم قال يعدم الله ما إيش 20 حبحب أو 20 ألف قلت خيار الحين ما جاءوا داري بقدر الثمن على الخيار بس وايش او لتعيينه او المبيع او تعيينه او كذلك اذا نفس المبيع ايه ما درك كم هو بعد منك على حبه بالك ما داري كم الثمن يعني ربما ما تشتي ايه ما ايه ما هو بامكانك ولا ما تشتي ما كذا ها ليش؟ هاي يمين ذا كلام مانع الحين مسألة جهالة الثمن قال لم يلكم نهار المفروض ما مسافر عقد إلا وفي مالين معلومين هنا المال هنا مجهول يعني المفروض ما يتمحل قالوا إذا هو باي يتعين يعني أصلا الثمن هو محدد بالواقع ما بلا مسألة جهل هو يعني فرق حين ما جوا محدد هنا قدوا في الواقع هناك محدد هنا يقول على ما الحب حبه بألف كده الثمن محدد ما عاد احنا مختلفين ولا شيء ما بلا مسألة ينكشف لي بالفرق حين جوا ما بشي ثمن من مرة لا صدق يعني الحين ما ولو هو مجهول بالنسبة لك لكن في الواقع قدوا محدد وقدوا داري ان ثمن ان كل واحد مقابل هكذا لكن ما ادري بالمقدار كم هو هذا عندك باطل تمام هاقول ايش وللخيانة لا وللجهالة قدر الثمن او المبيع ولا قدر المبيع يذكر الله على ان كل كذا خلاص هب لي مثلا هب لي بألف مثلا صافي ورجع عبلي بألف صافي ورجع له قرير قلت هام أنا مش قالوا لا أكتر تمام قالوا لا أكتر ما أنا رأيت الحين جو كثير يعني لو هو قال أكتر لها الخيار إذا ما دريت كمل المبيع فلها الخيار لأن ما دريت. واضح إحنا نقول هبلي بألف. هذا المبيع مجهول. أو تعيينه. جهالة تعيينه. مقدار المبيع صبر. قلت هبلي بألف سكر. هبلي سكر. ما أنا داري كم هو. الحين وقت العين. جاء حين راه يقولها يجي للجهالة يكونه مجهول. ولو قدريته وأنا جاهل كم هو. أو تعيينه ولا على جهالة التعيين قال إذا قال إيش شراء ثلاثة أنا شريت إحنا قد اتفقنا بما مضى إذا قلت أشتريت منك إيش معك ثياب اشتريت منك ثوبا على أن أعينه من هذه الثياب وانت بعد البيع بيثبر آه نحن ما شاء رس ما شاء هاي لا مدهم على أن أعينه في إيش ثلاثة أيام هنا بيثبر صح إذا أقول شريت منك ثوبا على أن أعينه في ثلاثة أيام بيثبر لو ما محدد بيثبر هنا لو ما يعني لو ما قد عيننا فوقت هذا لأن إحنا قد قلنا على أن أعينه وجاء قدوم إليه في حكم المعلوم المحدد واضح اسمعه أربع أيام أفضل على أن أعينه في أربع أيام قال بعت هنا أنا معي خيار ولا وشو خيارات التعيين ما قلنا من الخيارات خيار التعيين أو تعيينه معطوف على إيش على قدري لجهلي قدري الثمني أو جهلي إيش قدري المبيعي أو جهلي تعيينه أو جهلي تعيينه على قدري ها؟ كلهم نسأل كلهم خيار واحد هذا جهالة التعيين وش هذا حين جهالة التعيين ما هو داري وين هو لحظة ما قد وصلنا في المسألة الحين أنا أقول شريت منك ثوب من هذا الثياب على أن أعينه واضح اللي أعين اللي بدي ما فيها كلام واضح لكن إذا بدي أقول خلاص ما عليش فيه شيء هذا المسألة هذه إحنا فيها هذه إحنا فيها أنا أقول شرعت منك ثوب من هذا الثياب على أن أعينه هنا لي الخيار هنا بالتعيين بس لا صح ما بلا خيار تعي عينه بس ما بلا عبد مسألة هذا كنا لكم مسألة وعبد المسألة الثانية قال إذا شريت منك معك مثلا كتابين شريت الكتابين كل واحد بألف على أن أرد واحدا منهما لحظة يا شباب شريت منك كتابين على إيه على كل واحد بألف قبل يجيب ميز الثمن إذا أقول شريت منك الكتاب إن كل واحد ألف على أن أرد أحدهما سواء ولا ما مساوى قلت كذا إن كل واحد بلش شريت منك الكتابين كل واحد ألف على أن أرد واحدا منهما أنا أشتري أرقص رحت أنا أشتري شلاش مثلا ناجي ثاني لحريم اشتريت بعد ساعتهم ولا رحت أنا أشتري ثلاث ثنائي قلت بتحق الواحدة قلت شريت منك هذه الثلاثة ثنائي على أن أرد ثنتين منها وهنا بويتها قال بعت واضح فهنا قال علي الخيار اني اعين اشيل واحدة منهم ورد انت واضح هذا هو تعيين ويصح ان يجي للكل ويصح لا ما قلت على ان يعني اخذ ارد ثنتين بس الخيار اني ارد ثنتين اذا رد اذا شلت الكل انت قالوا في ذا اذا ما اختار في الثلاث ايام على ان ارد واحد مثلا ثنتين من هذه المده في اليوم مثلا ونجح اليوم ما قد رد ايش يجلب مني الكل لا ما رد ايش يجلب مني الكل وين هالجهل يا جدي؟ ها الثلاث؟ إني شريت الثلاث؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يرجع يقول ان هذا الرجال مدة في شلم جعلني ما حين ضروري يحدد واحد المدة وهذه على الصراخي وين هم جهل كيف منك مثلا كتابين على أن أرد واحدا منهم ما داري وين هذه عين دا ولا ذا ليخيها عين لا ما عين المدة هذه حددها ما هو سهل ها يا اخي معلومه يا اخي خيار ها هذا بلا عقل هذا بلا عقل او رجال التعيين ما وجهه التعيين او هنا على قد وش هو هنا ها على قد يعني رجال التعيين او رجال التعيين أو معنى حين نقول معطوف على القدر تمام حينه لا تقدر قدر عطها على ما تقول قدر تعيينه وقدر كذا وقدر لا تعطها على المضاف إليه قدر وعلى قدر نفسه جهالة القدر أو جهالة التعيين أو هنا تقدر جهالة التعيين وانت عندك مسألة هبة قدر لي قدر الثمن ولا قدر المبيع ولا جهالة الإيش التعيين انك ما تخيل انك يعني تعطف على قدر اما انا تعطف على قدر انك تقول قدر تعيين ما عندك قدر تعيين عطف انت على المضاف له ما على المضاف بس تعطف على المضاف الا من الوان بعين لا هذا تمام هذا كلام جميل يعني ولا اخيار لتعليم ليش تعيين لكن من بعد حطه ولي جاهل تعيني ولي سلام او ها قال او دون عادة ولي جاهل تعيني لا بتعني تقدم هنا في اولا ولي الخيانة ولي جاهل قدر الثمن او للتعيين لا عادة ولا جاهل تعيين ما دار من بعيد وينهم ما من الكلام كذا عنك لكن السياق ما سبب نقول او يعطفها على يعني يجعلها خيار الحال هيا تمام ما هو بده واضح المعنى او لا اذا الخيار للتعيين اذا قال على ان يختار واحد شريت كتابا على ان ارد واحد منهم وحدد ثمن كل واحد بس على ان ارد واحد منهم كتاب قال انه يعني ياخذ على خلينا الحين نعرف على الفرق الحين اذا ما قدر اذا يعني ايش اشترط التعيين في الخيار التعيين واضح وهذه على التراخي كل ذي الخيارات قال على التراخي يعني اذا تراخى اذا ابقى سهل يعني ايش التعيين ها تعذر تكلينا المبيع فقد الصفة والغرور ثلاثة لا والخيانة في المرابحة والخيانة في التولية خمسة لا وجهل قدر الثمن لا وجهل قدر المبيع وجهل التعيين ما عارف صار في عجلين ما صار في عجلين يا أخي أولي قبل فطير يا ما علينا كذا كتبع ما أقدر بلا ثمان يا أخي عدو بيكمل لا برا يا حبا أسمع قال وهذه على التراخي هذا الخيارات على التراخي قلنا إذا إيش داما الحين احنا شيل منك صبره بعت منك هذا الصبره على ان مثل ايش بعت منك هذا الحبحب على ان الحبحب ب 1000 قلنا لك الخيار صح فاذا جيت انت بعد انت الله ويا 20 ما سكتت ما جاوبت خلاص يعني لا يعني ثاني يوم مع لك حقاش هذا معنى على التراخي. وش يعني على التراخي؟ يعني واحد ما بدك وهذه على التراخي وش ما لك ترجع على عبد الله وش يعني هي على التراخي؟ يعني ما بحق وقت ما يعني ما هو إذا قدر ينتبشي خلاص مثلاً إذا عرفت أن ترجع لك خلاص على التراخي عندك أشياء تبطل التراخي أشياء يعني تمضي إذا رحت أنت خزن به ما عاد تسأل عليك الخيار خزن ذا تلقاه ولا بعضه ولا لا ثاني يعني إنك سهل إذا ما من الحين هاي رحت أنت عدة حب حب الله وهم 20 حب حب الله بعد تحتاج 20 ألف ما جاب شيء إلا قدر إن نمحوها مستعجل ما هو حريلك هنا إذا ما جاوبت أنت ذيك الساعة سهل يعني ثاني يوم ولا ثالث يوم ما قد التأخير يعني إنه يبطل الإيش يبطل الخيار ما بلا في مسائل إذا رح أنت قلت طلعها بحث ما على خيار ولا تمحقوا عندك على خيار ولا أي بجي ولا سهلا ها لا ها هو نبي يقول لك ما قدر ما قدر واجب عليه قال له إحنا يسارع لذا ما ساعدني ولا بدر ولا برجع على الدخل خلاص برجع على الدخل خلاص برجع على الدخل ماذا تضرب عن رضا إن أصلا هو بيضرر هو مش ما نشتري ما متضرر حين يخلي كذا أنا في حاجة الطلب وخلي هكذا أنا في حاجة وأنا في حاجة حب حب وأنا في أمش من أنا مشتري كل يوم المهم نفهم العبارة صح وذا الحين هو ايش وتورثوا يعني اذا مات واحد ها كلها تورث هذا غلط حين قلنا لكم اذا نجحت المده قال اذا مات مثلا صاحب الخيار الخيار الاولاد ورثت تورث لكن قال غالبا ابشر يسير الذي قلنا لكم خيار التعيين اذا شل مثلا اشتريت منك ثلاث فنايل على ما يرد ثنتين منها هو ضاوي فدمه مات هنا أولاد فاشل يردوا ثنتين فنايل ما هو سابي يردوا عرف إلا في خيار التعيين المفروض في كل الخيارات دي إن فاشل الأولاد على الخيار ينتقل إلى إيش الورثة عدوا ولا ما عدوا أقول بتورة غالبة أستراد ثنتين مثلا تعيين يجي طاروا أولاد على عدين بلاي ما تورث يعني كلها على التراخي كلها تورث كلها على التراخي وتورثوا إلا هذه ما هي لا تورث حكي التعيين إذا تناول العقبة غالبة على تورث قبل قال إذا تناول لأن حكي التعيين يحترث منها بس ويكلف التعيين بعد المدة حبسر للحين إذا جيت أنا اشتريت منك ترد الحين اشتريت منك ايش 10 ثياب يعني اشتريت منك 10 ثياب على ان ارد 9 لا قلت شريت عديت ولا ما عديت يعني مثلا اذا قلت شريت منك 10 ثياب هذه العشرة ثياب على ان ارد 8 منها وش تجربهم في البيت ودي بساعده ما دي ما ساعده لكن قلت انا قال لين بشتريك على قلت خلاص شريت منك هذه 10 على ان ارد 8 منها واضح هنا ارجع ضويتهم على أن أرد ثمانية منها في خلال يومين في خلال يومين إحنا قلنا سابر حين حدد المدة لكن ما جاء اليومين ما سوى يجب قال إذا قد عين المدة فينا إيش فقال يعينا يجب لها الإيش الحاكم من يعينا لا لا خلاص وانا غلط هنا يعين إيش الحاكم من يعينا قل يلا والله يحمد هذا بسبب لأنها اشترى الزوبن لكن إذا اشترى واحدة من هذا الأسواق لا لا صح ما يصير مثلا مثل المثال الثالث يعني إنها أصلاف التعيين هو نوعين يعني قد أقول شريت منك هذه العشرة الثياب على أن أرد اثنين منهم هذه مثلا أو لا إحنا قلنا المفروض ذي ذاك المضى الوقت بيقول فيها لكن عبد المثال الثانية إذا قلت شريت منك اثنين من هذه الثياب فقط اثنين منها على أن عينه ما قلت شريت العشرة وهي خيار تعين صح شريت اثنين على أن عينه على أن لي تعينه فالمسألة تختلف إذا قلت شريت منك الثياب كلها على أن عين اثنين من على أن عين من اثنين ولا على أن أرد ثمانية فهنا قالوا نجحت المدة خلاص خلاص ما عاد أرد ثبت البيع كله لكن في اثنين مسألة ثانية إذا قلت شريت منك اثنين فز يعني فقط هنا مشكلة مشكلة حين يجي مثلا في خلال يومين على أن أعين منها اثنين في خلال يومين ولا اشتريت اثنين من هذه العشرة الثياب على أن يتعين في خلال يومين هنا بأمنعك إذا انتهى اليومين كيف بنزوي عزب الموني بالثياب كلها قبل اشتريت اثنين إذا قالوا ها عين ويلزمني من حين المدة إذا انتهى المدة يلزمني عين هذا هي مسألة لا خلاص إذا قلت شريت الثياب على أن أرد ثمانية منها أنا شريت الجمعة إذا قبلت ملزم الحاكم فيها كلها لكن إذا قلت شريت منك اثنين من هذا الثياب على أن لي التعيين يجب على التعيين ما عن جهدك يعني ما لك حق أنك تفرس الثياب قل لي حق قد بقى أخر البايع ولا قد المضمون ما بلا شريت اثنين بس ها يلزمه يعين ها معنى هذا ويكلف التعيين بعد المدة بس ولغ ابن صبي آه الحين هذا الصبي في سوربيع الصبي يا خبره الصبي المأذون ها لا الصبي المميز الصبي المميز هذا بيسبب ولو ما هو مأذون لا هو وكيل لا هو وكيل ما هو وكيل لا هذا بيجي مأذون ها يعني هنا يقول له واحد صغير يقول بيع لي ذي هو وكيل ولا هو بيبيع له إذا هو بيبيع لي بيبيع الغير هو ذا بيسمى وكيل هو بيبيع نفسه يسمى ما هو وكيل ها قال إذا ما هو وكيل فبروري جيه مأذون وإنه وكيل قالوا له ما هو مأذون صح المهم إنه الصبي ما التميز ضروري هذا الحين الصبي قال الصبي إذا جيتنا الصبي صبي مأذون واشترى حاجة غاوينا المفروض أن البيع صحيح حين قدوا مميز ومأذون ولا هنا قالوا لها الخيار يعني إما الخيار لوليه وليه أن الخيار إذا بده يرد السلعة يشرها بثمن غالي ولا باعها بثمن رخيص لا الخيار يشتري عليه السلعة هذا الخيار إما للولي ولا للصبي ولا أكبر إذا أبلغ أشوف أستعد أهلا برجع يقول ماذا قدها هذا الحين ولي غبني صبي المتصرف أو بس إذا غبنا الصبي هنا وين صحيح هو ودي قال يبيع بقبل فاحش يعني السعر قهوة قبل فاحش لا يلزم على كلامه صحيح يا قال له بقبل فاحش ولا في منفعة له لا قال له بقبل فاحش إن كان فيه منفعة ثانية لما في منفعة مال الولي أصلا لا الولي ما دخلها من بيبيع له خلاص الولي قال للصديق مثلا يعب 500 او بس شعري حق دوغه بالفحص ايه اذا جاء بها مصلحه للصديق ده لو غطى على جاوله مصلحه وما جاء مصلحه مال الولي اصلا ليش ولا شيء يجوا له أنا عندك الوكيل غير احنا هنا في الصبي احنا صبيحي يعنف اللي جزيك والقول احنا في الصبيحي يعنف الصبي اذا هو بيبيع عنف لا الخيار جاز بك الخيار اذا قبل غد مفاحش واضح ما بلاي لو عنف هو ما اذا هو وكيل بدخل فيه او متصرف عن الغير قال فاحشا او متصرف عن الغير ولا يتصرف عن الغير ويقبله غد مفاحش يعني ذا الحين انا اقول انا الفائز روح اشتري لي ايش بيع لي هذا السعر يا ثمن راح باعه بكم 50 ريال او جاب هناك الظهر يبيع يا راح يبيع بخمسة هنا بتوكت يبيع هنا عدلي حق اني ارفض البيع خلاص عاوض الف راح يبيع بتعمية هلي حق اني ارفض الله المهم في حد إذا أكثر من 50 ربع ولا نص أكثر من نص أكثر من 140 هذا قبل 950 ما عدا قبل 50 بالمئة أكثر أكثر من 50 بالمئة أكثر من نص أكثر من نص لا لا مو 50 5% الوكيل وصبي ما هو لي حقه بدنا نتحمل يعني دخل من دخل هي دخل من دين الحين له الخيار لانه ما هو دان لان في قبل ما ذاك قال له ترى بس ما عادها ما عادها يعني ما الا بده قبل في الواقع لا ما عمل شيء ذا هو مجاهد أصلاً مثلاً حين أقول له يبيع ورجع يروح يبيع بعشرين هذا باع السيد ما أقول له يبيع بعشرين سعر كنا سعر وابي غابر إذا وبيكوني إيه ولي غابر غبيا أو متصرف عن الغير فاحشا يعني دي ذيك على مصطلع عشر يعني مصطلع عشر ما هي فاحش هذا لا يعضبط يعني ما هو معه ضبط يبسروا كم قيمة يابو اثنين عدول ما بيهم بفار وبس الشوق اهدي ليش باقي فاحش؟ لا يدخل في سياق هاتي الا للجوع وبكونه موقوفا سياق سياق بعد الا للجوع له حق يا ما ما ينزل كذا عندك ما يدخل معه يا ومنه مضطر انه لو غزنا زايد صح الحين يا محمد انا بعت منك هذا الكتاب انا شريته بعد انا بعته منك بمية هذا كتاب لي شريته بس بعته منك بمية وين شريت انا لي الخيار ما لي الخيار عنده خط الفاعل قبل قال ده قال واحد بامر من الجوع عدم فضح ها فاحشه من باقي قبل من قبيله من باقي حال اعطوني ذا غبنا قال المختار يوقفنا فاحشين يوم الحلم اطلقا اما انت تقول هنا ويكون موقوف وبكونه موقوفا قالوا اذا العقد موقوف قالك مثل الفضول الفضولي ونحن نزوم الى الفضول قال الحين إذا باع واحد مثلاً باع واحد ديه كتاب ديني باع وأنا ما قد أجز أنا إذا أجز نفذ البيع صح يعني قبل أجز عاده موقوف أنا إذا بده يكسل البائع ولا المشتري كتاب عقب الخيار عقب الخيار لأنه عاده موقوف ما قد نفذ لحظة وين الخبوذي يعني مليان؟ ايه ما غيروني مليان مليان ايه ما واحد ولين خلا ايه بقى كده اقضب بخيار طابع ولاد على حكم مهدوري ايه ايه ما ما تعلم ما بده حق وما حق وش الحق يعني يتنسخ أولاً على البيع أولاً الحق لا يتعلم الحق فضولي يشتري دعبة بالله بيتعلم حق بيت عن فلان ما الحق يطالب لي ولا إلا بيتعلم الحق فضولي يستارق وقاصر إلا بيش مرقم لا ما وصل ما تجوّر كان يراهي بعد كتابك ذي عنك ولا تدين على ولا ما على ما هو ضروري لو ما هو على ما تدين ولو قاصدا عن نفسي وغبوا منك وقفت عن نفسي لكن ده الحين هذا الطبات خرجونا ده الحين لهم موقفون على بخيار قبل ينفذها العقل سابر ما بلنا متوقف على الإجازة إذا حد منهم إيش كل واحد له الخيار قبل أن نفوذ وبيسونه موقوفا وهما دوله الأخيرين وهما الإيش هذه هو الغبن صبي وكونه فاحش لا الغبن صبي فاحش والموقوف هذا على تراخي وهما على تراخي يعني الأول لا لا لكن ولا يورثان هذا الفرق فرق بين وبين دي قبل تبر البعض لا موت ما حد ما بده ما مع حد ألف بيتين مثلا صبي جاء معه ايش ارم صبي مميز وباع عرضه ببيع باع عرضه ورجع جلس لما كبر وعقل الحين قال ما انا هاوني قال بعد يقول راح يتراجع احنا تراه هذا ولا ورثاني وللرؤية والشرط والعيب عب خيار للرؤية الحين كم قدم عشرة يقول ايه ثلاثة الرؤية وش معنى للرؤية شراده منك حين اراه ليه الخيار قبل اراه باسبر ولو ما قدره برجع يقوله برجع يقوله اذا ما قدره ايش ليه الخيار لحظة كيف يقول انت هو الفاصل اللي ابي اسبر البيع كيف اسبر تبيع شيء غايب هذا يا حين اقول انه بيصبر البع يعني اللي لي خيار حين اقول اللي خيار يعني انه بيصبر البع صح البع حتى لا قلت خيار يعني انتظر البع من غير اشرب لكن الشهر قال لك الخيار برجع يقول ما علي وش ما في مشتري غايب وش المانع وين قد منعناه باجود ان يشتري شيء غايب يقول شيء صح يعني شراء الغايه يعني بيع دباب طيب بيبيع مني ذا الحين خبروا نجوا حاضر ولا وجناه مدري ولا وجناه ما دباب له طيب بيبيع مني ذا الحين ايوه والله الله شيء صح هذا الشرط وش الشرط الخيار الرؤيه واضح يعني قبل راه والشرط يعني حين اقول لي الخيار 3 أيام ولا 10 أيام بنا لي الخيار في العشرة وعد بقى العيب إذا شريت منك حاجة ورجع جاهي معي بس لي الخيار كل لك دلبع فاية في كل المسائل ده أكلت تعال جو سيارة ما وش أحكى الله العيب يعني إذا فيها حاجة تنقص القيمة خلق وما قد ذكرها لي ولا قدرت إلا هذا الحين الشرط ما بلاش الشرط ما بلاش